Thank you. Cominciamo là. Oh, وما كان لبشر Oh, الله الله الله الله الله وكذلك أوحينا يا ابو علي

الله الله يا أبو بكر. Oh! واحد جاي ياخد من السجناء ان شاء الله هنتعبرات. يا الله يا الله يكفيك. الله الله يا حمد. يا الله يكفيك. الله الله وصل على حضرة النجم. وإذا جاء وإذا نفوس الدنيا وإذا أعودت إلى الأرض